laboratorio di diagnosi o progresso di chi? Yalla che Yalla nai. Laboratorio di diagnosi o marrahani o fia sciavo o fia sciavo o laboratorio di diagnosi o fia sciavo hanno pure la cagliare di laboratorio di diagnosi o infectious disease. لكن الخطة ده على فكرة عايزين نقربك من الطب أكثر شوية. خلي بالك العمل بتاعنا مش عشان يفهمك. لما نيجي ندرسك فوليوم 1 بيزك اميونولوجيك مايكروبيولوجي اميونولوجي. وفوليوم 2 سيستماتيك بكتيرولوجي وفوليوم 3 فيرولوجي. وأنا في الآخر عشان أحشر دماغك بمعلومات ولا عشان أمهدك إنك تبقى دكتور. طب تعالى بقى نديلك مثال إنك بعيد دكتور. وأنت واقف في معمل وجالك مريض عنده infectious disease وعايزين نعمله laboratory diagnosis فانت ممكن تخصصك تشتغل حاجه زي microbiology كده ولا bio ولا pathology تبقى تشتغل في معامل وتتعامل مع مريض زي شخص فازاي نعمل laboratory diagnosis infectious disease وحتى لو ما اشتغلتش في معامل يعني ولو طلعت بتاع بطنه ولا جراحه ولا اطفال ما انت هتبعت مريض عشان تعرف الانفكشن اللي عنده ده ايه وتعالج ازاي فلازم تبقى فاهم هتبعت ايه وهم بيعملوا ايه في المعمل والرد عليك هيكون ايه صح ولا فبنقسم اللابوراتوري دايجنوزيس الى مدخلين اللابوراتوري دايجنوزيس انفكشن ديزيز بيشمل حاجتين واحد دايركت ميثود اوف دايجنوز اثنين اندايركت ميثود اوف دايجنوز ازاي؟ اعتبر ان الانفكشن ايجنت البكتيريا اللي دخلت جسمك دي حرامي لو حرامي دخل صحتك امامك طريقتين عشان تجيبه ايه نمرة واحد اهلا من انهم الاقيه بيكركب في الشقه فش يبقى قبضت عليه وهو موجود صح او كان سرق ومشي اطلب النيابه تيجي تدفع البصمات الطريقه انك تقفشه دي الطريقه الضيقه ايه مش اورجانيزم يبقى دايركت ميثود اوف دايجنوزيس بنعمل ديتكشن للمايكرو اورجانيزم السيلف ادي واحد او للكومبوننت من الاستراكشر كومبوننت بتاعته الاقي انزيم معين كبسوله حاجه من السيل وول حاجه من ريحته او برودكت يطلع توكسين يطلع بروتين يطلع انزيمز كل دول ادور عليهم يبقى بدور على الاورجانيزم او حاجه من الكومبوننت او حاجه من البرودكت بتاعته او اسميها دايركت ميثود اوف دايجنوس هدور على الاورجانيزم او حاجه من ريحته فين عند العيان هاخد ايه العيان عشان ادور جواه باخد وجيه بلاد تيست سبيسيم سامبل يبقى هاخد كلينيكال سامبل او كلينيكال سبيسيم كونسنتريشن زي بلاد تيست يورين سبور بوتم بس سواب مسحه يعني تاخد العيان سامبل وادور فيه على الوجه او ستراكشر برودكت او ستراكشر كومبوننت او برودكت طب لو ما لقيتش الاورجانيزم ايه البصمه ما عندناش جريمه كامله في المايكرو بيولوجي مفيش حرام يانس روت مساعدته زي ما بيقول لازم يترك اثر ايه هو الاثر؟ الاورجانيزم كان عليه انجل صح؟ الاميون سيستم استشعر هذه الانجل راح مكون انتي بوديز يبقى الدايركت ميثود هدور على انتي بودي انزيبيشن سيرم ايه قلت سيرم راحوا مسميين هذا المدخل سيرولوجي كامبانيا وعلى فكره في علم كامل يسمى علم السيرولوجي يعني كيف السيرم سيرولوجي او سيرولوجيكال دايجنوزيس اللي هي الاندايركت ميثود بتحاول تديتكت ذا بريزنس اوف انتي بودي انزيبيشن سيرم كان هذا هو الموجب وإليكم التفاصيل الأنباء بالتفاصيل نعم نفهم الراحة والراحة ولا تكيب وجوه ملك يعملوا نفع فيه أنا نعم أيوه عشان نعمل تفاصيل بحيث ايه اللي هو ايه؟ ايه اللي هو ايه؟ ايه اللي هو ايه؟

علينا تقول له والدك بكره الصبح يجيك علينا ممكن تجيلي المعمل على طول، يقول لك بس انا والله عندي كليه. طب والدك هيجيب علينا وانت اشتغل تجيب المعمل على طول يبقى الحل. تشيل لك التلاجه ليه المدخل ده؟ اصل والدك يجيب علينا وتجيبها لي على طول او انا اشتغلها على طول، لان ناويين نعمل حاجه اسمها بكتيريال كاونت. اللي يفصل او اللي يفرق بين كلمه برو انفكشن وكونتامينشن هو عدد البكتيريا بير يونت فوليوم بالمليليتر. فلو انا عدد البكتيريا ولقيت عدد معين قليل بقول بس ده كونتامينشن، لكن لو لقيت عدد معين بقول ده برو انفكشن. لو انت خدت العينه من والدك وركنتها في البيت مش في الثلاجه وكان في فيو بكتيريا وجبت لي العينه بالليل، على جدول جاب العينه الصبح في الكونتينر لحد ما اتركنت وجت بالليل، البكتيريا بتفايد والواحده تبقى 2 و2 ب 4 و4 ب 8، وانت عارف الجنريشن تايم قد يكون شورت. اللي بيها بعد فيو اورز البكتيريا تصل الى ملايين. فلما انت تجيبها لي بالليل وانا اجي اعمل كاونت الاقي كاونت كبير حول ده اسمه انفكشن. شفت الترانسبورت بتاع السامبل من البيت للمعمل مهم الى اي بره؟ ممكن يخلي عيان مفروض انه ما عندوش انفكشن، يعني كان عنده شويه بكتيريا عمله كونتامينشن واليورين بتاعه ها مش مخصصه على يورين انفكشن، يبقى الترانسبورت لازم يكون ها سريع as soon as possible. والا في هذه الحاله بننصح الشخص انه يحط اليورين كونتينر في الثلاجه، بس طبعا نقول له اكتب عليه يورين. غير لما تتكرس في نص السنه الاخير وتبقى مش عارف تعمل. انا حافظ لك امثله دلوقتي، فانت في بوليا مفتوح هتلاقي عنوان شابتر اسمه ستيفوكو سالمونيلا شيجيلا شيشا كولارا ابري كولر هيلو باكتر كاميلو باكتر مش عارف ايه. ما انت ساعتها غصب عنك هتحفظ دول بقى تعمل ايه؟ فاللي حفظك دلوقتي في الروقان هينفعك قدام. لكن برضه معلش المدرسه الثانيه يقول لك ايه؟ الطالب لو انزعج دلوقتي هيفتكر ان الدنيا صعبه ومش هيبقى فاهم والدنيا هتخش في بعض. بلاش تزعجه، مشي خطوه خطوه وانت اللي يبقى يبذل مجهود اكبر شويه. فانت غير مطالب بالاسئله. لكن انا هحكي لك مثال مش للحفظ. مثال هقول لك فيه ايه؟ جالي عيان شاك ان عنده سيلان جمهوريه يعني. راجل ميل والحلقه كيوت والديسشارج كتير. رحت واخد منه ويريت برايت والديسشارج. وفرجته على السلايد وتابعته، طلع هذا المنظر. بس ستيل سيجمنتو والسيجمنت الديوتو سباين قوي نيكروفيلز اهي وجوه جوه السيل جرام نيجاتيف فكاري ارينج الدين بيرز وشويه منهم قليلين بره السيل. الفيلم ده ديجنوستيك وممكن ما كملش يعني ولا ازرع بعد كده ولا اعمل اي حاجه. ادي النتيجه للعيان واقول له انت عندك بوست فور جمهورية عنده سيلان. ليه الفيلم ده ديجنوستيك؟ اولا انا قلت لك ميل، الميل ما عندوش فلورا اليوريثرا خالص. السيمنت المشكله صعبه لانه وهي بيجي اليوريثرا تشارج بيعدي على الفالف على الكونستيديور ياخد معاه شويه ستيبلر او سكين فلورا فالمنظر ما بيكونش واضح كده. مش معنى قلت لك اكيوت عشان في الكرونيك عدد الاورجانيزم يكون اقل ممكن ما يبانش المنظر تاني كده. ففي حاله الاكيوت ميل جونوريا فانت هنظر التفصيل لما ندرس الجونوريا. الاكيوت ميل جونوريا الدايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن از انف فور دايجنوستيك. عرفت ليه تعمل دايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن؟ لان ممكن تصادف انه كافي للتشخيص. لو استاذنتك وخليك تقي بالصف مرتين صفحات اثنين هتلاقي على ايدك الشمال تحت ست نقط. شوف عنوانهم ايه الستة اللي جيزي الزول عنوانهم ايه؟ يقول لك اذا كورو الجيزيز الدايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن دي سفشن فور دايجنوستيك. صح؟ في رابع صفحه في الشابتر على ايدك الشمال تحت على ايدك اليمين هيبقى في سكيل في الستيلينج وعلى ايدك الشمال تحت في ست نقط 1 2 3 4 5 6 بوليكس كده. أول نقطة مكتوبة في الست نقط دول أكيوت ميل جونوريا أهو المثال اللي أنا قلته لك يعني الكلام ده عندنا مشكلة بس مبدئيا حصل منها الست نقط دول حط كده في برواز أو علامة سهم كده جنبهم واكتب مؤجل غير مطلوب منك حفظ الست أمثلة بتاعة الدايركت تسمير الإنفور دايجنوز دلوقتي خالص خالص الاثنين هنوصل لهم. ارجع تاني للحتة اللي احنا كنا فيها. انا ليه بديك المثال ده؟ عشان اقول لك انا ماشي خطوات والله عرفت الدياجنوزس فقط خلاص ما بكملش. لكن لو ما عرفتش لازم اكمل. طب اقدر بقى حاجه غير الست احوال دول وبصيت على الميكروسكوب وما عرفتش اوصل للدياجنوز بس يبقى هنا لابد ان انا ابروسيد اكمل الدياجنوزس وهنا بقى عندي سكتين. هنا سكتين حتى في الدايركت ميثود نعم يا اما تكنيكس تعتمد على الكالتشر نقول كالتشر تكنيكس فور دايجنوزس يا اما تكنيكس تعتمد على ان انا مش حاسس يعني يسموها نون كالتشر تكنيكس. يبقى بعد ما نبص للميكروسكوب عرفت كده بيها شفت يبقى هنا هنمشي في ثلاث طرق. لو الميكروسكوبك الاكسامينشن كانت نون فور دايجنوزس يبقى انت عرفت التشخيص والمثال الاكيوت ميل جونوري. لكن لو كانت مش دايجنوستيك يبقى انت مضطر تبروسيد صح عشان تستكمل قصه الدياجنوز امامك طريقين يا تعتمد على الكالتشر ميثود يا نون كالتشر ميثود. نبدا بالكالتشر ميثود. هروح جايب ما تبقى من السامبل مش عارف كنت واخد حته نفس السامبل فردتها وشفت طب لسه بقيت السامبل بالاندوره هي ولا الكونتينر. هروح واخد جزء من هذه السامبل وازرعه على كالتشر ميديا. انا جايب لكم الكالتشر ميديا بس الحصه دي ما لقيناش نقول تفاصيلها شيلها في الثلاجه هناخدها المره الجايه بالتفصيل وهوريها لكم على الطبيعه الابار والبلاد ابار والقصه دي كلها. اروح جايب طبق كالتشر ميديا اهو واعمل عليه ايه؟ أفرع السمبي أو أفرع جزء من السمبي كده وأزرعه بطريقة أنا أقولها اسمها بليتنج أو التكين. ننتظر إيه؟ السنج البكتيريوم اللي بتبقى موجودة على أصول الديجن عندما يتاح ليها فرصة الديجن 20 30 مرة تعطيك إيه؟ واحد بس اللي جاب تعريف الكورني الزمات روسكولي برودا والتويدي توتيرتي سيل ديفيجن بوف وزنج البكتيريا اون اصول الديجا الكلام ده خدناه زمان لما انتوا كنتوا شباب صغيرين كده لما كنتوا ان شاء الله شهر ومان ارش شابتر 3 لما كنتوا لسه في شابتر 3 فين ايام كنت في شابتر 3 جنيرتو بتتشكر كام؟ صحيح كبيرت الوقت الرؤية السليل ما شاء الله لما أكبر واجبع كده تطلع على الكورني صح؟ هو ليه أنا عايزك تفتكر كلمة كورني هنا؟ جيد ركز معايا عشان في ناس فيكم مش هيفهموا الفرق بين الحتتين دول زي ما قلتلهم دي كده لما أزرع وتطلع كورني هنا وتطلع على شكل قرني وهي على الطبق ممكن تخليه اجهل من الجبريت الثانيين او اعرف امشي في اي سكه ازاي؟ الاقي القرني ليها حجم معين شكل معين لون معين عامله افكت معين على سطح المكان او اشوف ان الجبريت ده فلان الفلاني هو عايز اتاكد فما اعمل حاجه اسمها ايدنتيفيكيشن يبقى قرني جه زرع بعد ما تزرع 12 ميديا معينة بنسلكت هذه الميديا اكوردنج لحاجات هقولها لك لما ناخد الميديا اروح واخد القرني اعمل لها ايدنتيفيكيشن ازاي؟ اخد حته من القرني دي واروح فاردها على السلايد واظبطها باستخدامات مختلفه جرام ستين او زين نيسن او خلافه وابص عليها تاني بالميكروسكوب واحد يقول لا ده زي الفيلم بتدرسه بالميكروسكوب وده فيلم بتدرسه بالميكروسكوب ايه الفرق بين الفيلمين دول؟ واحد واخده من السامبل والتاني عامله من الكالشر لو فضل اللي شفت حتى هيبقى عليك في العمل في اخر سنه يستفيدوا كوكاي ومعانا بس فيلم تقول انت بتسكن ايه؟ انفاسس كورون ايه؟ كورون سامبل لكن لما تلاقي تسترسل الفيلم اللي عليك في اخر سنه لوحدها معاش بس وملف تاب فروم اكولري فروم اكالشر شوف دي كلمتين عليك اخر السنه ارسمهم اهو السلايدين دول علينا في العمل اخر السنه سلايد اهو تلاقي عليه كوكاي جرام بوستر ارينج ان كلاستر وما عادش حاجه في الخلفيه طالما ما عادش حاجه في الخلفيه يبقى ايه؟ لما تبقى ده فرق ما عادش خط سيلز لكن لو لقيت ها خط سيلز اهي كده وفي ساب بره كده اهي دي مصير دي كتير وستاف كلاستر جرام بوست كوكاي ان كلاستر يبقى ده ستاف بس معاه ايه؟ معاه بس يبقى ستاف فروم بس فروم اسامبل ده الفرق بين الفيلمين دول ده دايركت مين وده فيلم من الكالشر طب لو عرفت الاورجانيزم كده بيها لو ما عرفتش ادرس البايوكيميكال كاركترستكس اوف الاورجانيزم اعمل حاجه اسمها بايوكيميكال رياكشن هناخدها بالتفصيل الحصه الجايه تعرف الورد ده بيفرمنت ايه من الشغل جلوكوز لاكتوز ماكتوز مانايس كروز اندول بوست مش اندول بوست بيطلع ايه اتش تو اس ما بيطلعش بيعمل ايه ما بيعملش بيطلع انزيم ما بيطلعش البايوكيميكال بروبرتيز اوف ذا اورجانيزم بنعرف نميز بيها بين الديفرنت بكتيريا ممكن البايوكيميكال رياكشن تقربني من الدياجنوز ما قربتنيش اعمل ايه؟ الايدنتيفيكيشن ادور على سبيسيفيك انجن موجود على سطح الاورجانيزم باستخدام ايه؟ سبيسيفيك انجن موجود ايش هيعرفك ان ده الاورجانيزم الفلاني انا شاكك من الاول كلينيكال وان المرض الفلاني انا عشان كده ما رضيتش ابدا لك بمثال هنا بقى لازم ابدا لك بمثال مريض جاي لك سخن في المعده والدكتور اللي بعته لك شاكك ان عنده تيفور وانت بتدور على الاورجانيزم المسبب للتيفور انا وهو السالمونيلا ما تحفظش كلمه السالمونيلا انا بس بقول لك المثال لو كان الدكتور شكه في محله يبقى الكل اللي طلع دي كل بتاع التفكير اسمها السالمونيلا يوم ما احب اتاكد اعمل ايه؟ تاخذ حته من الكورن اللي حطها على السلايد وراح جايب انتي بودي تتفجت للسالمونيلا اللي دلقوا عليها لو حصل رياكشن منه يبقى فعلا مش سالمونيلا لان انا عارف الانتي بودي انا جايب انتي بودي معروف حطيته على انجل ارمون حصل رياكشن يبقى عرفت مين هو الاورجانيزم يبقى ده اسمه ايه بقى؟ سيرولوجيكال ايدنتيفيكيشن يعني باستخدام انتي بودي بعمل ايدنتيفيكيشن للاورجانيزم للانجل او اذا كانت سالمونيلا مش السالمونيلا دي عندها جين سيكونس معين يميزها عن بقيه البكتيريا تسيطر على جين سيكونس ده كيف ممكن البحث على جين سيكونس في معه واستخدام دي ان ايه بروب كده يبقى انا ممكن اروح جاي من البكتيريا احطها على السلايد او على ميمبرين وادلو عليها البروب مين فاكر يعني ايه بروب شورت هيبقى او شورت ليه صح شورت سنجل ستراند دي ان ايه والار ان ايه محمد الراوي صح اي محمد بتبقى ليبل بانزايم او بماده فلوريسنت عشان اشخص بيها انفكشوال ديزيز اهو او جينيتك طب نورمال مفيش حاجه بناخدها بتعدي كده احنا المنهج واحنا لايمينه على بعضه كده عشان نشوف فعلا المنهج متكامل اللي بقوله تمام في الجنرال بينفعني في العمل بتاعك لما تبقى دكتور عظيم في الدنيا يبقى ممكن استخدم البرود في ان انا اعمل ايدنتيفيكيشن لوجيز يا ترى لو بتستخدم مايكروسكوبك اكزامينيشن في الفيلد بس ولا هتكمل بايوكيميكال رياكشن ولا هتدور على انجنز ولا هتعمل بروف ولا هتعملهم كلهم بيعتمد على نوع الاورجانيزم وعلى الكلينيكال سسبشن والاعراض اللي الفيزيشن اللي شايف فيها بيعتمد على حاجات كتير بنفس بقول لك لاينز عامه لكن لما نيجي للتفاصيل هتلاقي الكلام ده بالتفصيل تعرف في كل اورجانيزم بعمل ايه وما اعملش ايه كويس بعد ما عرفت الاورجانيزم بتروح تسلم على العيال وتقول له مبروك عندك ستاف ولا انت كنت بتوصل للاورجانيزم ايه عشان الخطوة اللي جاية أهم تعمل له كالتشر أنا كده عملت كالتشر كان يكون السيمة في أختبر حساسية الأورجانيزم للذكرى أنت أنتي بيوتي وطلع نتيجة اسمها أنتي بيوتي تصفيق بيوتي إزاي؟ هناخدها بالتفصيل بس مبدئيا هاخد الكورن دي واصرفها على سطح طبق كده كامل أهو وأحط ذكرى أنت أنتي بيوتي واشوف مين الانتيبوتيك اللي يبقى فعال ويقتل الاورجانيزم ومين اللي بيبقى الاورجانيزم ريزيستنت ليه واطلع نتيجه للدكتور طبعا الدكتور هيوصف لك الانتيبوتيك الفعال اللي بيقضي على الاورجانيزم خدنا الطريقه دي مش عارف نقول الانتيبوتيكس وسميناها ديسك ديفيوجن ميثود هناخد تفاصيلها ونعرف نعملها ازاي بالضغط والدقه ازاي وبتقيس الدايمتر ازاي الكلام ده كله كده ادي انتهينا من الطريقه ميثود التي اعتمدت على الكالتشر ومال النون كالتشر ميثودز انت كنت وصلت ليه؟ خدت سامبل؟ اه وعملت دايركت كلمنج واتفرجت بالميكروسكوب؟ نعم وبعدين لقيت نفسك مش قادر تزرع ليه هتعرف دلوقتي؟ وممكن من السامبل نفسها تدور على ستراكشر برودكت او كومبوننت اوف ذا اورجانيزم ثانية يعني يعني بدل ما اضطريت تزرع عشان تاخد كورني عشان تبقى تدور فيها على الانتيجين ما تحط السامبل مباشرة على سلايد اهو يعني لو سي اس اف وفي بكتيريا اسمها مينينجو كوكاي عندها كبسول بوليسكارايد فلو انا سي اس اف لو زرعت العملية هتاخد وقت ومحتاج تشخيص سريع اخد نقطة سي اس اف لو كان فعلا اللي عنده مينينجو كوكاي تبقى الكبسول بتاعت البكتيريا موجودة في السامبل هذه الكبسول انتيجينيك لو انا جبت سبيسيفيك انتي بودي اجينست الكبسول بتاعت المنيجر وكار ورحت حطيت على السي اس اس مباشره وحصل رياكشن يبقى الكبسول موجود ليه ايه دليل؟ بس انا حاطط انتي بودي عارفه انا حاطط الانتي بودي اللي ضد الكبسول بتاعت المنيجر وكار كل ما حصل رياكشن يبقى انا اتعرفت كده على وجود انون انتيجين الا وهو الكبسول بتاعت المنيجر وكار هل السي اس اس ممكن يكون سي مليش وقال كده عايشة الأنور مكلورة؟ السي اس اس اس برايد كنا تلاقيه في بكتيريات اللي هي مستفيدة للمنيجات أنت وصلت التشخيص جرى لبول الكالسيوم. واحد يقول طب ما انت نفس الطريقه استخدمتها مع الكالسيوم. نعم مع الكالسيوم استخدمتها فور ايدنتيفيكيشن من الكورني، لكن هنا استخدمتها فور دياجنوزيس بالسامبل لانه ما طلعش. او مش برضه لو كانت الجنوز الكوكاي دي عامله مننجايتس كانت هلاقي دي ان ايه بتاعها في سي اس اف، طب ما تحط الدي ان ايه بروب بتاع المننجايتس على سي اس اف ولو حصل رياكشن يبقى الاورجانيزم موجود ولا لا؟ اللي هيوصل الدي ان ايه بتاع المننجايتس الكوكاي في سي اس اف هي لو كان الاورجانيزم موجود هو اللي عامل المننجايتس. علاقه الطريقه اللي استعملتها في الايدنتيفيكيشن هنا نعم هنا بروب بالكالشر، لكن هنا طيب صح كده ليه من غير خالص يعني من خالص مش صح. بقى عجبته قصه الدايركت انفكشن من خالص قال لك كويس انا بعد كده ابقى ما اسرعش خالص وهستفيد اوفر وقت واعمل تكنيك اللي هي من خالص مش دي، لانها زي ما شفت كده انت وفرت خطوه وفرت انك تزرع وتنكيبيت وتستنى لما الكورونا تطلع. فعلا الكتاب قايل لك كده، هي لك النون كالشر ميثودز تمتاز بايه؟ انها رابد رابد ميثودز فور دياجنوز، ان وفرت ايام وفرت ايام الزرع صح ولا غلط؟ لكن ليها عيب خطير لا لو الدين ايه ده سبيسيفيك وعرفك اسم البكتيريا بالظبط لن يكون عندك اورجانيزم تقدر تعمل منه الانتيبيوتكس والستميد. هتستخدم الانتيبيوتكس من دماغك في الميديكال وقد تكون نعم صح وممكن انتظاره في ما تنجحش، يبقى نجحت في التشخيص وما نجحتش في العلاج. وعند الكالشر ميثود بالذات انك بتحصل على اورجانيزم في ايدك عشان تعمل منه سبستميد كده، لكن النون كالشر ميثود أخذت دي بسرعة في التشخيص، لكن استقطت البكتيريا بشكل كورني تبقى تفرق منها عشان تحتضر حساسية الأورجانيزم بالفترة أنت أنتي بس صح. هذه مشكلة هي. سؤال من الأول ساعة ما قلت إيه جرافة جديدة واعتقدت إنها عايزة تسأل السؤال ده، إيه اللي يخليني أعمل كالشر ميثودز وإيه اللي يخليني أعمل نون كالشر ميثودز؟ يعني القرار هتاخده بناء على إيه؟ أمامك الأكيد نعم لا لو أنا عارف إن الأورجانيزم نون كالتيفبل ما بيتباعش لا أنا بتكلم كلها عن بكتيريا خلي بالك ما بتتكلمش مش بتكلم عن فيروسات دلوقتي خالص نون كالتيفبل بكتيريا هل يوجد بكتيريا ما بتتباعش على أرتفيشال كالشر ميديا؟ الإجابة نعم. لو عايز أسئلة ليبلس انا مش مهتم ان في امثله بتتقابل وكتيره بتتعجل دلوقتي بس دي كده عشان تفهم الليبروسي لا يزرع ارتيشن. برافو عليك. الليبروسي واحد من البكتيريا اللي جايه هيجي لك اسمها بتشخص بطريقه كبيره والحمد لله ان كده اتحلت مشكلته مش كده؟ لكن لو افترضت ان عايز اتاكد بعد ما شفته بالميكروسكوب تبقى يعمل له بي سي ار تبقى اعمل له تكنيك من بتاع الموليكولار بيولوجي فوقين بعد السكر ما تتزرعش مش عايز اشد. او اورجانيزم لو زرعته هيطول ياخد كده 20 يوم 30 يوم كنا حسبناها مع بعض. الدي بي عنده الجنريشن تايم بتاعته 24 ساعه وعشان ينتج الدكتور اللي محتاج 20 30 ديفيجن ولو زرعته النهارده هيبان بعد 20 30 يوم. ها لما نبقاش حسبناه لما يموت هيكون عندي بالظبط هيكون عندي نون كالتشر تكنيك زي بي سي ار تي بي شخص العاد وبعد ساعات بعد فيو اورز ادي النتيجه للعيان وابدا تريتمنت من بريكر لحد ما المطلعه تطلع نتيجه. لا لا دي حاجه اسمها انتي بيرتا دراج اربعه دراج لمده شهرين كومباينيشن تي بي بيتعالج ضغط كومباينيشن اربعه في اثنين ثم اثنين في اربعه هناخد التفاصيل فيما بعد ان شاء الله. حاجة تانية يا أورجانيزم بيطول في الزرع يا ما بتزرعش يا أنا محتاج تشخيص سريع وقلت لك المثال ومنشرش وإن المرض خطير وفيتر يعني لو ما كنتش هلحق أدي العيان التشخيص والعلاج بسرعة هيموت وإما العيان للأسف بدأ يتناول أنتي بيوتيك قبل ما ياخد السكر. هنا يبقى العيان هو اللي قفل عليا السكه دي. العيان اللي ياخد أنتي بيوتيك قبل ما ياخد السكر يبقى أنا مش هعرف أزرع ليه؟ لأن الأنتي بيوتيك هيعمل إنهبيتوري إفكت على الجروس، مش هيخلي الأورجانيزم يجرو، فمش هلاقي كورس، يبقى أنا بضيع وقت ومجهود وفلوس. يبقى لو العيان جه قال لي أنا واخد أنتي بيوتيك وخلاص، مش ما ينفعش وقت الأنتي بيوتيك وما ينفعش أزرع في نفس الوقت، أبقى ألجأ لأنهم كانش بميثود في الدياجنوس. في مرض التيفود، وعلى فكرة المرض ده إنديميك في مصر، حمى التيفود اللي هي كوز بالسالمونيلا، لأنها تنتقل أورال عن طريق أورال الكافيتي، عن طريق أورال الروتا مع الأكل والشرب. وإحنا طبعا أنتوا بخير وإحنا معاكم كل النهار بره الشارع بره بيوتنا، فين غرفة وبنفطر بره وشايف الفول أبو سلطة خضراء جميل، السلطة الخضراء مصدر للسالمونيلا، لأن السالمونيلا بتخرج مع الكيسز وهم دلوقتي بتعدين المشروع بتاع الريسايكلينج للمجاري ويعيدوا استخدام مية المجاري في الري. طبعا ممكن إعادة استخدام مية المجاري في الري في الغابات في الأشجار في الورد ويطلع عليك وحشة مش مشكلة، لكن في الري المأكولات الخضراء اللي بتتاكل فريش خس وجزر وخيار وسلطة خضراء، يعني في الري السلطة الخضراء هم مفروض يعتموها يعملوا لها تدريب. اقول لك حاجه، في ناس بياخدوا السمادي بتاع الحيوانات ويكملوا في الارض، طب ما هو ده في سمنيل طيور، في سمنيل الروث بتاع الحمام والطيور بياخدوه يحطوه في التربه للسمادي، ده مليان سمنيل. سيادتك بقى مازال والله سيادتك اكلت الالف انا وشوفها سلطه خضراء يبقى انت عرضه للتدريب صح؟ فارس اني ازرع عشان الاقي تيفود جائز بس صعب، ممكن الاورجانيزم ما يطوعنيش، ممكن يكون كميته قليله مش حل. اني احاول ادور عليه بطريقه نون كالتشر ميثود صعب، لان كميته قليله هتخلي الرياكشن مش واضح، اروح رايح مدور على بصمه التيفود في جسمي مفيش جريمه كامله. لو السالمونيلا دخلتك فعلا يبقى تركت ايه؟ في انتي بوديز اتكونت ضدها صح؟ ادور على الانتي بوديز انسفيشن سيرم. وهنا في قانون مهم جدا. القانون ده اللي حضر حصه الصبح النهارده يمكن لمحناه ايه؟ الله ينور عليك. يدور على اي جي ام ان اسنجل سيرم سامبل. ايه اي جي ام؟ الاي جي ام بيطلع بدري ويختفي بسرعه، يبقى وجوده دائما بيبقى رمز الريسنت انفكشن. فلو لقيت عند العين اي جي ام اجينست السالمونيلا يبقى فعلا اللي عنده اليومين دول تيفود. طب الاي جي ام كان اختفى بسرعه بتدور على ايه؟ الاي جي جي بس بشرطين، يا سنجل سامبل تلاقي اللوجن بتاع الاي جي جي عالي قوي، يا بياخد تو سامبل بينهم اسبوع 10 ايام تلاقي اللوجن فيه فيه اسمها رايزنج انتي بودي تتر. كلمه تتر جايه من تايتريشن، تايتريشن يعني مقياس او معيار، مش خدوا تايتريشن في الكيمياء يعني معيارية معيرة يعني مقياس. كلمة تتر تستخدم للانتيبوديز بمعنى ليفل ميزر، الانتيبودي ليفل الانتيبودي تتر. لو لقيته رايزنج يعني بيزيد، خدت تو سامبل بينهم اسبوع 10 ايام ولقيت الليفل بيزيد، يبقى ده رمز ان في كارنت انفكشن. حلو الكلام؟ في اي صعوبة؟ عملنا لك السكين كمان يا عم. ممكن طبعا في بعض الامراض اللي سببها الاوتوات اللي سيت ميتيك اميونتي اعمل سكين تيست، ممكن يساعدني في الدياجنوز ازاي حد في سكين تيست في مرض التي بي جايز وان كان قرايته صعبه جدا. تلاقي كهذا السكين ها عايزين نشخص، ما جابش سكه من اثنين، الاول بص على السكين على شمالك دايركت على يمينك اندايركت، نقول الاندايركت ونخرج في الرشده دور على الانتي بودي. وهناك ثلاث شروط، اي جي ام في سامبل واحده، اي ليجل في اي جي جي في سامبل واحده، او رايزنج انتي بودي تتر. امال طيب اخد الاول سامبل اعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن ثم امشي في سكه من اثنين، طريق الكالتشر او النون كالتشر باثنين. from culture إذا حصل على culture media يتبعها identification بميكروسكوبيك examination ثاني أو by chemical reactions أو أدور على الأنجين detection of engines في الروشكالي أو detection of DNA اللي هي البروب والمولكلر بيولوجي ومال النون كالتشر تجنين أخر حيثيات الأيدنتيفيكيشن ندور على الأنجين في الروشكالي ندور على DNA بالمولكلر تجنين حلو السيلة حد الضيبة موفقيني على السيلة كل اللي جاي تفاصيل ما جاء في هذا السيلة من أول دلوقتي لحد نهاية الشابتر هنمسك عنوان الدرس يعني ايه؟ عشان قلت لك انت بعد فهم الميكروسكوبيك اكزاميشن هنمسك الميكروسكوب والصبغات طب وبعدين كنا بنروح للكالتشر بس هناخد الكالتشر والكالتشر ميديا والجينوميك كالتشر والانيروميك كالتشر وازاي اعمل كالتشر وازاي طب وبعد الكالتشر الايدنتيفيكيشن بايوكيميكال رياكشن هنفضل ماشيين خطوه خطوه كده لحد ما كل عنوان من دول اعتبره موضوع ولنبدأ بالميكروسكوبات البكتيريا too small to be seen by the naked eye صح هل ينفع انك ترى مايكروز بعينك البكتيريا تباشر المايكروز لما صغيره جدا عنها تتشاف بالعين يبقى الحل قلبوا الميكروسكوبات عشان يشوفوا البكتيريا بالميكروسكوبات انا اشوف يوم الميكروسكوب ان شاء الله المنفرش اللي هو ايه يا نور شيء صايد ريجمنت تاني موديل تاني ادي مقدمة ما هي انواع الميكروسكوبات اللي ممكن تستخدمها في حياتك خمس انواع نبدأ منين يا محمد اللايت مايكروسكوب انتوا كلكم عارفين وعندكم دي اي دي سهل أصدرها شوية ركبة في آخر الميكروسكوب على الحاجة اللي اسمها الاي تيوب دي تيوب بتاع الميكروسكوب اللي بتنتهي هنا في حاجة اسمها ريفولفينج نوز ريفولفينج نوز اللي هي البتاع اللي فيها بيركب فيها العدسات اللي في آخر الاي تيوب اللي انت بتلفها لو بار وبتلفها تيب اي بار اسمها ريفولفينج نوز بيركب عليها مكان لثلاث اربع عدسات لو باور وهاي باور واويل اميرشن عندنا دي مهمه جدا هنا الستيج اللي سيادتك هتحط عليه في فتحه كده تحط عليها السلايد اهي الستيج دي اللي هو بيسموه مسرح الميكروسكوب مسرح ماسك بحاجه اسمها الليمب والاي كيو والليمب نازله كده واصله بالفوت بتاع الميكروسكوب اللي جنبك في الستيج الليمب تاني اهي تحت الستيج في حاجه اسمها سب ستيج اللي فيها الاوبتيك سيستم اللي هو الكوندنسر والديافراج والحاجات دي كلها فهنا على الفوت يبقى فيه لايت سورس سواء مرايه تظبط بيها النور او لايت سورس لمبه تنورها بالكهرباء ده تركيب البسيط الميكروسكوب اللي اسمه لايت مايكروسكوب ايه اللي بيحصل؟ بجيب السامبل وعندي اختيارين يا السامبل تبقى ستين يا ان ستين هنصبغ بالجرام مثلا واحط السلايد اللي عليه الاورجانيزم اللي اتبع بالجرام على الستيج دي والنور بتاعي او اللايت سورس بتاعي اشغله كوندنسر يعني مجمع صح وبيكوندنس ياخد النور يجمعه ويسلطه من الفتحه دي على السلايد يقوم النور خارج من السلايد من الفتحه دي على الاي تيوب تقوم سيادتك تشوف طالما دخلت فيلمك هتشوف ايه؟ هتشوف نمره واحد سايز لان البكتيريا اصبحت من اولها تقدر تحدد ابعادها صح؟ نمره اثنين الشيك هتشوف الكوكايه ولا بس الاي نمره ثلاثه يا محمد يا عز هتشوف الاريجن كلاستر ولا فيروس ولا تشيك نمره اربعه يا محمد يا جمال هتشوف الستيك جرام بوست ولا جرام نيجي نمره خمسه يا رنا هتشوف الكوبيتي ولا لا؟ تعيش هتشوف الموتيليتي جهاز الفيلم ولا لا؟ يعني حاضر ثواني الفيلم المصبوغ تشوف فيه اربع حاجات تشوف فيه سايز وشيب وارينجمنت وستيننج افينيتي لكن عمرك ما هتشوف فيه موتيليتي افهم ليه يا عايزك لان الفيلم عشان اصبغه لازم اعمل حاجه اسمها فيكسيشن للسامبل، احط جزء من السامبل على السلايد اللي اسمها سمير دي واقرر السلايد على النار ويحصل حاجه، بس مش على النار ساخنه السلايد، ويحصل حاجه اسمها فيكسيشن. الاورجانيزم مستقبل فيها بروتين مع الهوك البسيط السريع كده يعني تمسك في السلايد، يبقى انت عملت فيكسيشن. ليه الفيلم المسبوغ لازم تعمل فيكسيشن؟ لان لو ما ثبتش انا بحط اول صبغه واختم، بحط تاني صبغه واختم، بحط مش عارف ايه واختم، مع الغسيل ده لو في اورجانيزم هيتغسل بيقع، لو جناح تاني السلايد بتاعك فاضي يبقى لازم تعمل فيكسيشن صح؟ طالما انا بقول لك عملت فيكسيشن بس ازاي هتشوف بروتين يعني؟ لما السامبل بقت فكره فانت هتبص هتلاقي الاورجانيزم نون موتايل صح؟ ايش عرفك بقى ان هو نون موتايل من الاصل من الاول ولا كان موتايل وانت اللي عملت له فيكسيشن؟ يعني واحد لسه مكتبه، فانت مكتبه ومش شايفه بيتحرك، ايش عرفك ان هو كان بيتحرك بس انت اللي مكتبه ولا هو من الاول ما بيتحركش؟ يبقى عمر الفيلم اللي هو السيل ما يوريلك الموتيل. عشان تشوف الموتيليتي لازم تشوفه في فيلم اون ستين ازاي؟ تعمل حاجه اسمها هانجنج دروب. عندنا نوع من السلايد بيبقى فيه نقره في النص كده. بصوا يا شباب السلايد ده بيبقى فيه نقره في النص ديبريشن كده في نص السلايد. بروح جايب الكفر سليب، شفتوها في الهيستولوجي. كفر سليب اللي هي الشريحه المرفعه الصغيره الرؤلية قوي من الجزاز اللي بغطي بيها السلايد اسمها كفر سليب. احط عليها السامبل بشكل ويت ماونت، ويت يعني مبلوله نقطه يعني نقطه في السامبل، واعمل ايه؟ واروح ماسك الكفر سليب دي في النقطه اللي هي صح، اروح قلبها عشان النقطه تبقى تحت، واحط الكفر سليب هنا كده بحيث ان النقطه يحصل لها ايه؟ ادي الكفر سليب اهو، ونقطة في الأنانجي متمثلة كده اهي من الكفر سليب، يبقى نقطة متسجل على شريحة رفيعة كفر سليب، وأقلبها بس أضبط نفسي بحيث إن النقطة تيجي فين؟ في الديبريشن دوت، النقطة ما تلمسش القاع بتاع السلايد، فتبقى نقطة معلقة اسمها هانجينج دروب. ليه بتخلي النقطة معلقة؟ عشان النقطة تدي سبيس والاورجانيزم انت ما ثبتوش كده، فيقوم يبقى الاورجانيزم عنده حريه انه يتحرك. هنا في هذه الحاله بتفرج باللو باور او الهاي باور، لاني محتاج شمس اشوف بودي بتجري بتقطع السلايد ذهابا او نيابا. لكن هنا لما تشوف فيلم مسبوق وتقيس حجم او لون او شكل او ارينجمنت لازم تتفرج بعدد اسمها اويل ايمرجن. ونرجع نعرفك ان في ثلاث عدسات، العدسة اللي اسمها اللو باور يبقى مكتوب لك عليها تاني تاني يعني تكبر 10 مرات. طب لما اجي استخدم اللو باور التكبير النهائي الماجنيفيكيشن يبقى كام؟ يبقى 100. ليه؟ لان العدسه الاي بي سي تكبرها 10 اكس 10 مرات هي كمان. فلما دي بتكبر الحاجه 10 مرات والعدد دي بتكبر 10 مرات يبقى التكبير الفاينل هيبقى 10 في 10. فاللو باور بتكبر لك الحاجه 100 مره. والمال الهاي باور يبقى مكتوب لك عليها 40 بتكبر لك الحاجه 400 مره. ليه؟ لان في 10 اكس بتاعت الاي بي مضروبه في 40 تبقى 400 مره التكبير. والموتيفيتي عشان مش محتاج اشوف تفاصيل، اشوف جزء كده بودي بيتحرك رايح او جاي، يبقى ممكن اظبط اللو او الهاي باور واستنى اشوف الاورجانيزم بيتحرك ولا لا. حتى دي ميزه لان اللو باور او الهاي باور هيكون فيلد اكبر، وابقى اشوف التكتيكه دي موتايل ولا لا. لكن عندما تحتاج انك ترى تفاصيل يبقى انت هتستخدم الاويل ايمرشن لينس اللي هي العدسه الزيتيه اللي بتكبر لك اساسا 100 مره هي شخصيا. ايه حصل الضرب في الاي بي، يبقى انت الفاينل ماجنيفيكيشن عند استخدام الاويل ايمرشن بتاعتك بتبقى 1000 تايم. 1000 دي علاقه ايه بايه؟ المايكرون بالمليمتر. يبقى الاورجانيزم اللي بيتقاس بالمايكرون في الحقيقه وتشوفوا تحت الميكروسكوب نفس الارقام بس بالمليمتر. يعني ايه؟ يعني اورجانيزم طوله 1 مايكرون بالطبيعه. شوف هذا الطول تحت الميكروسكوب 1 مليمتر. يعني كده الاي دي سي منها 7 وفي منها 10 وفي منها 15 مع الميكروسكوب اللي هي الفيزوال كده. هنا بنثبت عشان دايما يبقى القياس واحد. لان في كتير بتقدر تميز بينها وبين بعضها بالسايز. فلو انا بستخدم ال 10 اكس و1 جي بستخدم ال 15 اكس ما هو هشوف اللي انا شايفه هشوفه اكبر. فمش هيبقى في كونفرجن. مفيش شيء. هذا هو اللايت مايكروسكوب. ايه الاسئله اللي ممكن تيجي عليه؟ مره في سؤال للاسف ناس جاوبت الماجنيفيكيشن بتاعت الاويل ايميرشن. عندما تستخدم الاويل ايميرشن في الماجنيفيكيشن هتبقى من ثلاث اختيارات معايا يا عاشر يا جماعه. الماجنيفيكيشن عند استخدام الاويل ايميرشن هتبقى 100 ولا 400 ولا 10 ولا 40 ولا 1000؟ ليه الارقام اللي بقت عندك؟ في ناس كتبوا 100 ولما خرجوا الإجابة الصحيحة 1000 طن. ولما خرجوا يجدوا قال لك تصيغة السؤال فهمتنا غلط. بولي ماجنيفيكيشن أوف أويل إيميرشن. كلمة ماجنيفيكيشن ما تنفعش غير لو إنك هتبص عشان تشوف حاجة ماجنيفاية. لو ما تبصش في أويل إيميرشن تبص بيها بعينك كده هتعرف روحك زي الساعات مثلا وتبص على الميكروسكوب عارف تصيغ كده. فكلمة هي لما تتقال من غير ماجنيفيكيشن بتاع هي الباور بتاعتها كام؟ الباور بتاعت اللينس 100 ماشي. لكن عندما اذكر لك كلمة ماجنيفيكيشن يبقى انا اقصد التكبير. فالتكبير ما بيبقاش عارف لوحدها انت عمرك ما تستعملها لوحدها. هتبص عليها في اي بيس. يبقى التكبير هو حاصل ضرب الاي بيس في الباور بتاعت الاي. اللي يبقى 10 في 100 يبقى 1000 هي الاجابة الصحيحة. ما تقولش بقى ان اللغة ما فهمتش كده. الماجنيفيكيشن يعني انت بتبص على اوبجكت يعني باصص ثرو الاي بيس يبقى لازم تحكي الاي بيس معاك. اللايت مايكروسكوب بيستخدم عشان ترى ايه؟ المخرج. الويت ماونت او الويت فيلم يوري لك ايه؟ ها الشيب خد بالك هيديك خمس اختيارات. الويت انستيل سمير از يوز تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى ولا تبقى تبقى ولا تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى يعني تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى لان في السين ده اقدر اشوف سايز وشيب وارنجمنت وستين لكن ما اقدرش اشوف الرينج بيتحرك. بعيدا ان اللايت مايكروسكوب يبدو ان حاجه عبيطه وسهله لكن ممكن احط لك عليه اسئله صعبه شويه. تاني ميكروسكوب هيبقى اسمه دارك فيلد او دارك جراوند مايكروسكوب. اوه ده عايز صحيح جديده. دارك فيلد او دارك جراوند مايكروسكوب يا شباب على كده اهو ادي الستيج اهي زي ما هي. الميكروسكوب الدارك فيلد او الدارك جراوند هو عامل زي اللايت مايكروسكوب بس شتان وفرق السعر رهيب. الميكروسكوب العادي اللي انت بتتفرج بيه في بيتك دوت يعني في منه انواع كويسه جدا واحنا بنستخدمها لكم في القسم عندنا والكهرباء وبتاع ب 1000 جنيه وحتى بعينين باينوكلر في مثلا 600 جنيه بولندي وسويدي وفي اللي بيبقى عنده رفيع قوي دوت مش عارف ب 100 جنيه ولا في اللي بتبقى معلقه في المدينه دوت اللي زول تبص على عايز تشوف دي 50 قرش ولا جنيه مثلا حاجه كده حاجه على قد يعني. المهم يعني رخيص مش كده؟ اما الميكروسكوب بتاع الدارك فيلد ب 40000 جنيه ده اللي هو النوع الصيني والمضروب والتايواني الياباني بقى 50000 و60000 وحاجات اغلى. ليه بقى؟ قال لك ليه؟ لان اللايت اللي بيخرج منه بيمر على اوبتيك سيستم ما اقدرش اقول عليه كوندنسر. في ناس يقولوا بيمر على الكوندنسر. الكوندنسر ده بيجمع هو بيمر على اوبتيك سيستم معمول مخصوص عشان يشتت، فيقوم يخرج الضوء في اوبتيك رينج. الغلو كله في الاوبتيك سيستم دوت انه محسوب بشكل دقيق عشان يخرج الاوبتيك رينج دي بانجل محسوبه. دول شكلك لما تجيب الميكروسكوب الغالي دوت وتحط السلايد بتاعك هنا اهو دوت، تنور النور بتاعه وتبص مفيش ضوء يخش الاي كيو، هتقول تشوف كتير في ضلمه. عشان كده اتسمى دارك فيلد او دارك براون مايكروسكوب. بس ده يبدو كده صح؟ ايه ده واحد عايز يبوظ ولا ايه؟ ينفع شاري اهدافها 40,000 جنيه عشان لما ينور النور ويبص يلاقي الدنيا ضلمه؟ طب ما انا اجيب الصغير دوت ابو 50 جنيه ده خلاص يا مولى وعيش وكان عشان الالكتريشن رايح دماغي وكانوا من 40,000. ثانية اشتغل ايه؟ صح ولا غلط؟ لو حد يقول لي ايه دي حاجة ولا حاجة يعني ها؟ الحيطان ليها مبالغ 40,000 جنيه يعملها في مشروع جواز ما حصلش صح؟ ولا ما يعملش حاجة في الزمان ما يعملوش حاجة في حد مكسور ورايح على طول الميكروسكوب يا جماعه معمول لدراسه السيلوكيت او الفيري ديليكت اورجانيزم. ليه؟ اجيب السلايد واحط عليه سامبل ويت ان ستيل وهسالك في الاخر ليه ويت، وبعدين اروح اشغل النور بتاعه. الضوء اللي خارج اوبليك ده لو لقى سبايرال اورجانيزم هيعمل ايه؟ هيحصل ريفليكشن للضوء محسوب مساويه بالظبط بحيث انه يخش الاي كيو، فيبقى سيادتك هتشوف الكين بدار بس هتلاقي الاورجانيزم بينريدك، فهتلاقي سبايرال اورجانيزم مرسوم لك بالنور حاجه سبايرال منوره كده جميله قوي. فهمت؟ اجينس دارك باك جراوند. السبايروجيت من ضمن الاغراض اللي بتعملها السيفلس، يعني اللي هو الزوغي او اللي بيصير الجينيتال اورجن سيكشوال ترانسميتد ديزيز، يعني واخد سامبل من الليشن الموجوده على الاكسترنال جينيتاليا، يعني ممكن يجي معاك شعرايه. فالمنظر ده ممكن يكون شعر هي اللي باين. احيانا بنعمل السامبل بسواد معمول من قطن بترفع السلايد، فممكن السامبل اللي انت شايفه دوت الشرطه دي تكون فايبر بتاع القطن. احيانا السلايد الازاز بيكون عليها كراكس او شرخ او صخر، كل ده ممكن يدي لك نفس المنظر. يا محمد يعني مش عايز ادالك طالما المنظر ده ممكن اشوفه لاكثر من سبب، لذلك بسيب الفيلم وايت. ليه؟ لان اللي هيميز الشعرايه عن الفتلايه عن القطنايه عن الكراك عن ان هلاقي الاورجانيزم سبايرال ومطير وله حركه كورت ستروك واكتب وماشي في اتجاه معين، فاهم؟ يبقى ده سبايرال اورجانيزم عشان الاجزاء كده. يبقى هذا الميكروسكوب اللي اسمه الدارك فيلد اهم استعمال ليه؟ ديليكت اورجانيزم زي السبايرال فيلد، وهعمل ويت ماونت عشان اشوف الاورجانيزم اليمينيتد وموتايل سبايرال اجينست الدارك باك جراوند. نفس الفكره بس استخدمنا اللايت سورس وده اغلى شويه كمان يخش 50 60,000 جنيه، اسمه فلوريسنت مايكروسكوب. ايه فكره الفلوريسنت مايكروسكوب؟ ان اللمبه بتاعتي لما تنورها ما تطلعلكش ضوء العادي، تطلع يوفي. ركزوا معايا يا جماعه، لو ده يو في سورس ونورته وخرجت الأشعة منه كده، هل أنت بعينك بتشوف اليو في؟ الإجابة لا. طب لو أنا جبت أنبوبة كده وحطيت فيها السببات اللي بيسموها فلوريسنت اللي عدت بعضها عليك من غير ما تدرك، الأورامين والرودامين اللي كانوا بيسموهم بيهم الـ DNA والـ RNA، الفلوريسين، مادة اسمها أورامين أو بنصبغ بيها الـ TV، الصبغة دي هما ليه بيسموا الصبغات فلوريسنت؟ الكليو دي سبب انت مش شايفها ايه؟ فيزيكس بقى. الويف لينث بتاعتها فيري شورت، يعني بتقع في الان فيزيبل رينج. طيب الصبغه اللي اقول عليها فلوريسن يبقى لما اليو في اللي خارجه من هنا انا مش شايفها دلوقتي بس هي موجوده. لما اليو في بتعدي في الكليو دي الويف لينث بتاعتها بتطول وتقع في الفيزيبل رينج ما كنت شفتها. طب بعد ما خرجت من اليوب ترجع تاني انفيزيبل. طب حلو، يعني لو انا المره دي جبت الاورجانيزم بتاعي وسلخته بماده فلوريسنت بسبب الفلوريسنت وحطيت السلايد بتاعي ونورت النور اليو في، ايه اللي هيحصل؟ اليو في ما كنتش كانش بالعين المجرده، فالمفروض ان الفيلد دارك برضه. لا صح، لما اليو في تخبط اورجانيزم مليان فلوريسين وميبان منور استفيد بيها في ايه دي؟ تلاقي كمثال في منتهى الاهميه. ولو ما حفظتش اسم الاورجانيزم دلوقتي مش مشكله. ايه بقى؟ هيجي لنا تاني. التي بي ممكن مريض يكون عنده تي بي، التي بي بياخد قد ايه عشان يتسرع؟ 20 30 يوم صح؟ متفقين؟ ممكن العيان تعرف ان عنده تي بي وتبدا تعالجه وتبقى متاكد ان عنده تي بي من اول يوم. والعيان محظوظ لو شفت التي بي بس المايك يستنبط. فاحيانا تبقى التي بي بس المايك قليله. في صبغه فلوريسنت التي بي بيحبها جدا اسمها اورامين او. لو انا فرقت السبوتم على السلايد وكان العيان عنده 2 3 بس المايك الكبير ورحت حاطط اورامين او، راح الترسماي واخده ونادي بوستين ومركزاه جواها، هو التي بي بيحب الاورامين. رحت عامل ووشنج للسلايد، راح الصبغه الفلوريسنت وقع من كل الكومبوننتس بتاعت السلايد ما عدا التي بي، هو اللي بيحتفظ بالصبغه جوا بيحبها جدا. اذا كل السلايد دي ما فيهاش فلوريسين او اورامين الا مين؟ هو التي بي بس اللي صح. الثلاثه الترسماي بس تستقبل كلها كل الحكايه. طب وماله؟ هم قليلين صحيح بس هيشتوا انتباهي ليه؟ لانهم منورين. انا هشوف الفيلد كله ضلمه وفي بازلنايت وفلوريس. اقول بس العيان ده عنده بازلنايت قليله بس موجوده، ابدا علاجه وانا متاكد ان عنده تي بي. اذا هذا الفلوريسنت مايكروسكوب استخدم عشان اصبغ فيه اصبغ اورجانيزم بصبغه فلوريسنت زي اورامين اور اللي بصبغ بيها التي بي واستخدمه. شوف اوفر على العيان قد ايه، التكنيك غالي عشان كده. اولا ان جايب ميكروسكوب غالي والصبغات غاليه بس ثمنه فيه ليه؟ وفرت على العيان شهر من الانتظار. مريض التي بي يبقى محظوظ، محظوظ يعني هذه الكلمه محظوظ ايه؟ محظوظ برغم ان عنده تي ما هو عنده عنده بس يبقى محظوظ امتى؟ لو شخص ايرلي يعني كنت عارف كلمة محظوظ. طب ماشي هتشخص بعد شهر. هناك بيتعامل انه عنده تي بي بس يبقى مش محظوظ بقى لانه اتأخر في التشخيص. فيغرق صحيح وينفع شوية بس يتشخص بتكنيك زي كده. دي أهمية الفلوريسنت مايكروسكوب. أنا جاي لك التي بي بديله حاجة اسمها أنتي تيوبركلوز دراجز. قلت لك أربعة في اتنين، في أربعة يعني أقولهم لك. أنتي ريفامبيسين وايثامبيتون وايزومينازايد والفريبتومايسين. هذا اربعة دراجز لمده شهرين كده ولا كده هديهم له حتى لو عملت له مزرعه. فانا خدت سامبل شخصت بسرعه وبدات اديله العلاج وزرعت. لما يبقى ينفع الاورجانيزم ابقى اشوف الريزستنس ماشيه ازاي بس ابقى وفرت الشهرين دول. طب الفلوريسنت مايكروسكوب له استخدام تاني. ممكن نركز بس شويه. بص يا اسمعوا عن داء الكلب. الامثله اللي بقولها عشان افهمك لكن ما تحفظش نفسك. داء الكلب اللي هو الريبيز. كلب عضه واحد ها وقبضنا على الكلب. طالما مسكت الكلب ممكن قبل ما ادي العيان فاكسينيشن او اتدخل في العلاج ممكن اشخص الكلب ده عنده ريبيز ولا لا. بياخدوه في الطب الشرعي يفتحوا الاسكال وياخدوا برين سكشن من الكلب مش في العيان طبعا اللي بعده. البرين سكشن ده فيه احتمالين معايا يا جماعه. في قلق هنا في صوت طالع من مضايقني شويه. العيان عنده يا اما عنده ريبز يا الكلب عنده ريبز فعلا يا ما عندوش اهو سلايدين اهو سبب من البرين. هنا مفيش ريبز وهنا في ريبز. ممكن استخدم فلوريسنت مايكروسكوب في التشخيص؟ نعم. ازاي؟ طالما ده برين سكشن وعملت له مفتيش عن السلايد يبقى لو في ريبز اصبح الانجن سكشن بتاع الكلب. هات انتيبودي من عندك من المعمل ضد الريبز اهو. هات ريبز انتيبودي واذا عجبت في بورشن بتاعت الانتيبودي ماده فلوريسنت ماده الفلوريسنت حط الانتيبودي على السلايد ده وعلى السلايد ده على التو سلايد. ايه اللي هيحصل؟ الانتيبودي هنا لقى الانجن راح لازق شبك فيه صح؟ طب وهنا الانكولوجي ما لقاش الانجل بس انت تلقوا على السلايد يعني موجود كده ولا كده صح؟ تروح عامل حاجه اسمها ووشن لما اغسل السلايد الانتيبودي اللي لزق في السامبل مش هيقع لكن الانتيبودي ما لقاش حاجه يبدا فيها هيحصل ووشن يوم احط بقى السلايد ده هيرجع تعمل لي في الاسبوع حاجه ايه؟ مع ده هشوف الريفرنس يبقى بوزيتيف يبقى العيان فعلا او الكلب عنده ريفرنس لكن هنا لان غسلت فالكلوسين وقع مش هتشوف الريفرنس يبقى نيجاتيف. المثال بس بقوله لك للتوضيح لكن الابلكيشن اللي عايزك تعرفه ان ممكن هذا الميكروسكوب يستخدم فيه الاميونو تكنيكس دي اسمها اميونو فلوريسنت تكنيك صح؟ دي طريقتين دايت ودايت هنحكي معاهم بالتفصيل بعديها. انا بحكي امثله للتقريب انت ما تحفظش امثله عشان ما تبقاش العمليه اتصعبت عليك. في حل ثاني انت مش هتعرف تستريح خلينا نبدا يا جماعه انا جبت الريبي كمثال ما توقفنيش اشرح ريبي هقوله في حته ونص الريبي هياخد ساعتين ثلاثه شرح فاهم مش تفصيل الريبي وانت بتقول لي ده الصوت يستخدم ازاي مش هقول لك ماشي هقول لك بكيفه وبكيفي وبكونه ده من الامثله بتشوفها. ميكروسكوب رابع كلهم عارفين الكترون ميكروسكوب. طبعا ده اللايت سورس الكترون ميكروسكوب يكون الكترون بيم. بتتنفس في الكترون ماجنتيك فيلد وماشيه في فاكيوم عشان تظبط انها تبقى فوكست على الاوبجكت الاوبجكت نفسه او الستيج تقوم سيادتك تشوف الحاجه متدبره على الاقل 100,000 مره. فرصتي ان اكبر حاجه 100,000 مره تمكنني من دراسه الفيروس والالترا ستراكشر بتاعت البكتيريا يعني لما كنت اقول لك الفلاجيلا قطرها 20 نانومتر ولا 20 مش عارف ايه يبقى لي ميكروسكوب ده في الدنيا اللي بينا غير الليكتر هذه الليكتر ميكروسكوب الفلوس كونتراست ميكروسكوب نوع معين من الكونتنسر بتتحط عشان تعدي الضوء بويف لينس معين بنظبط الويف لينس على مين؟ على الفلويد سايتوبلازم بحيث ان الضوء يقدر يعدي من الفلويد سايتوبلازم يبقى انت هتشوف الفلويد سايتوبلازم منور. طب اي كومبوننت بوديز موجوده في السايتوبلازم تعمل ديفراكشن للضوء لو انت تشوفها بتنسي مختلفه اغمى تلاقي بقى الباك جراوند بتاعت السايتوبلازم فاتحه وبعدين هتلاقي كومبوننت رمادي اغمى سنه رصاصي لحد ما تلاقي كومبوننت اسود اختلاف الدينستي يمكنك من دراسه الديفرنس كومبوننت كل على حسب الدينستي بتاعته عشان كده يسموها فيل كونتراست مايكروسكوب يعني انت معاك ضوء واحد صحيح بس قدر يختار الدينستي معينه وما يختارش دينستي اخرى يبينهم لك بايه؟ ها دينستي مختلفه وانت بتستخدم لدراسه تفاصيل الخلايا بس لحد كده خدت الميكروسكوبات السؤال يجي ازاي في الامتحان في الام سي كيو في الشابتر ده خلي بالك الشابتر ده هيجي منه اغلب الاسئله في امتحان نص الامتحان القصير. امتحان ابو 10 درجات في 10 اسئله ثلاث اربع اسئله هيجي من الشابتر ده. لان المفترض ان الامتحان ده ينتمي لعملي اكثر منه للنصي. وشفت اسئله تانيين مثلا متوزعين على فوليوم 1 على اساس يبقى بس خليتك استفدتك تقراه عشان تخش امتحان التربو كان عملت لك بروفا للمذاكره. ده المقصود في الموضوع. قولي ذاكر لو ضرب على الفيلم حتى استفدت خمس درجات قولي الامتحان هيبقى مش شايلها يبقى ذاكر المدير اللي داخله في امتحان نص السنه ان شاء الله. اسئله ايه من ستيو؟ وان اوف ذا ان وان اوف ذا بولنت ذا ديسكورد ذا لايت سورس از يو في وديها في الاسئله الخمسه الفلوريسنت مايكروسكوب البولنت مايكروسكوب الايدنتيفيكيشن بار بتاعته 100,000 الفولو الميكروسكوب بينيبل اس تو ستادي فيروسز ال الماجنيفيكيشن ان وان اوف ذا فولو الميكروسكوبس وي يوز ذا اويل ايميرشن لايف ميكروسكوب العادي ديس ميكروسكوب از يوز تو ستادي سبايروكيت يبقى ايه ال يبقى الاسئله اللي في الاستوديوهات ام سي كيو تعتمد على صفه معينه او جمله كانت في الاستوديو منهم، واقول لك ايه دي سي دي اي الخمس انواع من الاستوديوهات، والجمله اللي عجبتني انا بتكلم على انهي ديهم. لا ام سي كيو الامتحان اللي جاي ابو خمس درجات، قلت انا مركز كويس على انتوا كام سي كيو، لكن هنزل لك دي اسئله نظري الامتحان نص السنه طبعا. نص السنه في ام سي كيو وشرط عملي. الشابتر ده اسمه الشابتر العملي، بس بنمتحنك فيه نظري على مستويه في نص السنه، بنجيب منه اسئله ريتن، وفي امتحان القسم بنجيب منه اسئله ام سي كيو. النص بتاع الام سي كيو مش هتنط عليها، اخر خمس ست اسئله هتلاقيهم على العملي، على الميكروسكوبات وعلى السكريننج وعلى الميديا كده. لا اصل الكتاب تترجم من الكتاب، قلت لك ايوه على الكتاب دوت، هو مش كتاب ام سي كيو، مش كتاب ام سي كيو نص كده صغيره، وانت احنا مش ملتزمين نجيب منها، والا كنت ذاكرت الاسئله اللي فيها وخلصت بمجرد موديل. ممكن نستعين ببعض اسئلتها وممكن لا، مش بعد خمسه ما كانتش تقيله يعني. لا انا لابد تدفع اكتر، ادفع اكتر احنا علينا ليه؟ طب دماغك يلا يلا يا عشان تتفرج. انا كنت هنا في حاجات صغيره وراه حاجه سهله سريعه نخلص يلا. صفحه 97 اللي على شمالك عشان اتفرج بالميكروسكوب العادي البسيط، قلت لك هنصه صح، فلازم ندرس الصبغات بتاعتك. صبغات المايكروبيولوجي اقدر احطها في ثلاث عناوين، يا اما الصبغه يبقى اسمها سيمبل ستين، يا اما الصبغه يبقى اسمها سبيشال ستين، يا اما الصبغه يبقى اسمها ديفرنشال ستين. امثلتي في السيمبل ستين كتير، الميثيلين بلو، الميثايل فايلت او الكريستال فايلت، الكوكسين، السفرانين، اي حاجه يعني كاتبه فيه بتتكلم يركز معايا. الكلام اللي جاي في منتهى الاهميه، ولازم في الحته دي اللي احنا قلناها النهارده هيجي سؤال على الاقل عن الميكروسكوبات او الستين. السبب السمبل كتير زي ما بقول لك، السيلين بلو كان مثال حلو اصلا. الصبغه السبيشال انا لسه قايل لك على مثال، لو تكرار الامثله هيحفظك يبقى كورامين او. الصبغه السبيشال ده اسمه بي ام تي، دي بتخليه فلورس، بدل ما اضطر اقول لك اسم صبغه ثانيه تحفظه مختلف، الفولتا انا بنكو بيها الاستايروفين عشان فيها سيلفر بيترسب على الوول يخليها تخينه. عشان تحفظ اسامي كتير وعك كتير بس احفظ صبغه اتكررت، كورامين او سبيشال ستين لانها فلوريسنت بنكو بيها تي بي يا هبه صح. الحاجه السيمبل الكريستال فايلت او الميثايل فايلت اللي داخله في الجراح او الميثيلين بلو اللي داخله في الجراح، تحفظ سبله هيجي اسمها اكتر من مره. عارف بقى السبله اللي تهمنا في الميكروبيولوجي اسمها ايه؟ الديفرنشال ستيت. اشمعنى؟ عشان اقدر اديفرنشيت واستخدمها في الكلاسيفيكيشن اوف بكتيريا الى مجموعتين على الاقل. تختار فكره الديفرنشال ستيت ان انا استخدم سبغتين بينهما دي كالرايزنج ايجنت. خلي بالك البرنسبل العام يا محمد يا ابو عيسى، استخدم تو ديفرنسين بينهما دي كالرايزنج ايجنت. فهناك اورجانيزم يحتفظ بالصبغه الاولى ويقاوم الدي كالرايزيشن فهيأبير باللون الاولاني. طب والاورجانيزم اللي يحصل له دي كالرايزيشن ويكتسب الصبغه الثانيه هيأبير باللون الثاني، انا بتكلم بشكل عام. اي سبب يعني الجرام صحيح واحده من الديفرنشال، بس تعالى نعمم مش لازم اقول جرام، اي صبغه ديفرنشال تبقى فكرتها بتستخدم صبغتين بينهما ديكولرايزنج ايجنت. هناك بعض البكتيريا هياخد الصبغه الاولى ويقاوم الديكولرايزيشن ويحتفظ باللون الاولاني على عينه وراسه. طب النوع الثاني من البكتيريا هيحتفظ بالديكولرايزيشن ويحتفظ باللون الثاني. جميل؟ مش دي الفكره العامه؟ طب ليه بندرس الصبغات والميكروسكوبات؟ بص يبقى خلصنا الصفحه اللي على شمالك دي. لان ممكن استفيد من هذه الخطوه في التشخيص بانها تبقى كافيه للتشخيص. وحط الحته اللي من شويه قلت لك مؤجله ممكن لما اسبغ واتفرج زي الفيلم اللي حكيت لك عليه بتاع الاكيوت ميل جونوريا تبقى انفور دايجنوست. لما ناخد المنهج بتاع فوليوم 2 ان ديتيل طول ما احنا ماشيين كده هيقابلني بكتيريا بعض الحالات ان ويتش دايركت سمير از انف فور دايجنوست. منها مثلا الليبوس حاله معينه في الكوليرا، السيفيوس سبايروكيز ريلابسنج فيفر فينسنت انجينال. دي اسامي كتير عليك قوي وانت لسه ما خدتهاش، بس وقت مهمه وخطوره علينا. طب الحل يعني نشتمها ولا نحفظها؟ لا تشتمها ولا نحفظها، اجلها. خلي بالك في السنه اللي قبل اللي فاتت اول سؤال في ورقه اخر السنه كان منشن 3 ديزيزز in which direct smear is enough for diagnosis. In each disease, mention the positive or negative. They use this table. The appearance after microscopic exam. سؤال مركب جدا. ما ينفعش اقول لك اشطب دي. والاظهار لو قلت لك احفظها من دلوقتي. يبقى تكتب عليها في الهامش كده مهمه ومؤكله عشان ما تنساهاش بعدين. الحصر يبقى تجميعة والغناء عن السؤال جه ازاي والجاوب ازاي. وصلنا بقى لاني عايز اعرف امثله للديفرنشال ستيت. ناخد الجرام ستيت خدناها بس تعالى افكرك بيها. الاستاذ جرام اللي قسم لي البكتيريا لمجموعتين جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف قسمهم ازاي؟ تو وجهه نظر في طريق جرام عادي. ايوه يا شاهد. جرام جاب تو ديفرنت بكتيريا الون. حط كل واحده فيهم سيبرتي على الطريق. وراح مستخدم اول صبغاته وهي الكريبتال او الميثايل فايروس. اهو الميثايل فايروس. بالله عليك عند هذه الخطوه الميثايل فايروس يعتبر سيمبل ستيل. فالاورجانيزم اللي الناحيه دي اخذ اللون الفايروس. والجريس اللي الناحيه دي كمان هو كمان اخد اللون الفايروس. الاستاذ جرام فكر فكره جميله قوي ان الصبغه زي ما دخلت ممكن تخرج. وهو عايز يخلي الصبغه ما تخرجش. راح جايب يود. حط يود اسمه جرامز ايودين. وان بيرفكت سولوشن ايودين. ايودين سولوشن. هقول لك ليه؟ لانه راجل كان كيميائي اساسا. وكان عارف ان الميثايل فايروس يتحد مع اليود ويدي حاجه اسمها ميثايل فايروس ايودين كومبلكس. فلما يسمح للميثايل فايروس الاول بالدخول جوه الاورجانيزم هيخش. ثم لما يروح بعد شويه ضايف اليود، اليود الاخر هيخش لوحده. يتقابلوا فين؟ يتقابلوا جوه، يتحدوا مع بعض، يدوا كومبلكس كبير يبقى يصعب خروجه. يبقى اليود اتحط عشان يفكس الستيل جوه الاورجانيزم. كان ده هدفه انه يخلي المرسول كبيره يصعب خروجها. بس وقال لك تعالى بقى نجرب اننا نحاول نخرجها. دي كولرايزنج ايجنت اللي هو الايثايل الكحول او الايثانول. بس لقى الاورجانيزم الاولاني الصبغه اللي كبرت جوه ما خرجتش. الاورجانيزم الثاني الصبغه خرجت. وانتم بعضكم سالني ليه وقلت لكم ليه؟ عشان في الجرام نيجاتيف بكتيريا دي هيلز ما بيقولش بكتيرايز. الديكولرايزنج ايجنت بتوسع المكان. تبقى الصبغه المرسوم اللي كبرت جوه عندها فرصه للخروج برضه. لكن هنا ده بيبسايدوجلايكان وبيكويك اسيد ما بيوسعوش المسافه بتاعتها. ما عليك من السبب مش عليك السبب. نعم راح حاطط صبغه اخرى مختلفه عن الاولى في جول اسمها دايودن كربون فوكسين. سمعتوها فوكسين في الاسم؟ خلينا فوكسين. ايه فوكسين مش مشكله. غالبا الجده اللي لونها فوكسي فاحنا قلنا فوكسي زيهم لونها فوكسي لونها فوشيا لونها احمر فالمتريف الاولاني اللي كان السبغ اوريدي فضل على لون الفايلت ما اخدش السبغه الاخرى بينما الاورجانيزم الاخر اللي كان فعل السبغه بقى عنده فرصه يتملي تاني بسبغه جديده فاخد اللون الاحمر او اللون الفوشيا. الاستاذ جرام سمى اللي على شمالكم ايه؟ جرام على شمالكم جرام بوزيتيف اورجانيزم لقالك شخصيه ايجابيه بيقول اه ويقول لا ويقول لا اللي يقول اه ولا يبقى صاحب قراره يبقى شخص ايجابي ياخد فايلت اه ناخد فايلت طب نعمل كده مش عارف لا ما عملش كده انت تاخد احمر لا ما تاخدش احمر خلاص راجل بيقول اه ولا وهو صاحب القرار اللي وصله في النهايه لونه يبقى فايلت. اما الجرام نيجاتيف يبقى اجماع لو تبقوا اجماع يعني معاكوا معاكوا عليكوا عليك تاخد فايلت ناخد فايلت شيل فايلت شيل اجماع ناخد بروجكت ناخد شيل بروجكت شيل بروجكت وحش بروجكت وحش يبان بروجكت في الاخر يبان بينك بناخد صح. وبناء عليه اسئلتنا الخادعه الجرام نيجاتيف كم كيلو نيجاتيف اهي تأثير نمرة واحد كالوري البهلوية يمتنع البهلوي بقى يربطهم ببعض يقول لك نيجاتيف وكالوري صح مش كده يروح واخد إجابة كالوري يقول لك يا عم يا بتاع عارف بهلوي مش كفاية مذاكرة ولا مش بتطلع في وادي حرام يعني الناس مذاكرة يعني وهو مختار إجابة غلط. ها الجرام نيجاتيف بيأثير بينج لازم تبقى فاهم التكنيك عشان تعرف ليه بيأثير بينج هيجيلك اختيار الجرام نيجاتيف يبقى فيه كالوريز ولا بينج ولا لو قال بينج ما يقولكش ريد يا بينج يا ريد يعني ولا فايت ولا بلو ولا براون اختار له يبقى بينج او ريد. امال الجرام بوست بيأثير ايه؟ فايت يديلك كذا لون وانت تختار كلمة فايت. بص بقى الأسئلة الصعبة اللي لازم تحفظ فيها التكنيك الصبغة الأولى بنسميها عندنا يا نانسي ذا برايمري ستيت الثانية بدل ما نقول سكند ستيت بنسميها كاونتر ستيت. ليه كاونتر؟ عشان مختلفة عن الأولى باللون. فالسؤال يجي هنا يقول لك ذا برايمري ستيت والجرام ستيت إيز ويديلك اختيارات كده مين لازم تكون حافظها؟ مثال بقى أو ذا كاونتر ستيت إيز ويديلك اختيارات يبقى لازم تكون حافظها ماشي؟ الديكالرايزنج ايجنت عشان في صبغه اخرى هنقولها حالا فيها ديكالرايزنج ايجنت مختلف. الديكالرايزنج ايجنت ان ذا جرام ستين ايز الايثار الكحول الاسيتون ينفع لو كان قايلها لك فما يجيلكش اسيتون وايثار الكحول في نفس السؤال عشان الاحتمال الاسيتون صح بس انا هجيب لك واحده منهم وفي جانب الايثار الكحول اللي احنا علمناها لك لكن ممكن الاسيتون ينفع منه. من الجرام قسم لي البكتيريا الى كام نوع؟ بوزيتيف ونيجاتيف؟ لا لثلاث انواع بوزيتيف ونيجاتيف والثالث مين؟ انستينابل ما بيتسلكش خالص اللي هم عيله التي بي دي النهارده قلناها كمثال كذا مره صح؟ التي بي اللي ما بيتسلكش بالجرام قدامك بروفيس الصغب ايه؟ الاورامين او البروفيسنال بس غالي ممكن اسوق بسبب رخيصه؟ نعم بنزين نيلسون. زين ونيلسون تلامذة الاستاذ جرام اخذوا فكرته وعدلوها قال لك هو التي دي ما استدغش ليه بالجرام يا هشام؟ قال عشان التي دي مليان ليبيد كونتنت في السيلول فما تيجي نسيطر ونتحكم في الليبيد كونتنت دي بالتدخين وبإضافة الصبغة مركزة من الأول وبترك الصبغة على الأورجانيزم فترة أطول فبدأوا من حيث انتهى استاذهم. الاستاذ جرام انتهى عند مين؟ عند الطيوتيك كاربون فوكس اللي راحوا مبدئين كونسنتريتد او سترونج كونك او سترونج هي ها كونك كاربون ها فوكس او فروشن ها يبقى استخدموها كونسنتريتد مش طيوتيك ادي واحد سابوها من 5 ل 10 دقائق. احنا في صبغات الجرام كان كل خطوه نص دقيقه واستخدموا التدخين. طب ايه اللي حصل؟ ركزوا فيه. انا عايز اشخص تي بي فرحت خدت مريض عنده تي بي يكون صح يا حاج الحاج ده كحه وجاب لي سبوطه يعني بساط رحت فارق البساط وسابه بنسين في الفص صح؟ الفص سنس عادي هي بتتبخ بسهوله ما بالك لما تلحن وطول راحت مجبورة التفاصيل. الميوكر فايبرز وماتريكس كله بيتسبغ أحمر. التي في نفسه شخصيا بيتسبغ أحمر أهو. فالقطر العين كان عنده فلورا في الميوكر يعني عنده ستاف تاخد أحمر ستريت ياخد أحمر ما يسيري أحمر ما تحطيت لون واحد كله ياخد أحمر فأحمر صح؟ تنظر لو العيان يا دكتور ركزي معايا لو العيان ما عندهوش تي في هيبقى عنده ايه؟ هو اللي ما عندهوش تي في ما عندهوش حاجه خالص عنده ما دام بيضحك يبقى عنده انفكشن نيمونيا ولا حاجه يبقى عنده ضغط سيرس تاخد احمر برضه وعنده ستاف تاخد احمر نيمسيليا ستريب فايبرز ميوكرز كله اخد احمر فاحمر فرق الفايدة عن ده ايه دلوقتي؟ هنا في تي في واخد احمر وهنا مفيش تي في صح بس عند هذه الخطوه ما انتش تعرف تفرق صح اما الراجل جه ونزل عمل ايه؟ قال لك تعالى نشيل السهوه ما هو واخدين فكره استاذهم نعمل ديكالرايزيشن فراحوا عاملين ديكالرايزيشن بس المره دي قال لك الالكحول لوحده ما ينفعش راحوا جايبين سترونج ديكالرايزنج ايجنت سلفوريك اسيد H2SO4 مركز 20% ايه اللي حصل؟ تسمعوا عن حكمه بتقول لك ايزي كم ايزي جو لكن هارد كم نيفر جو يعني ما يحسش ما يحسش بقيمه الشيء غير اللي تعب فيه فاض سيرتك تتكلم بسهوله تحتفظ بالسبغه ليه؟ راح تشيل اللون ستاف بيتسبغ عادي بالجراف راح تشيل اللون مين بقى اللي تعذب على ما يتسبغ؟ يجي يقول لك وانا عبيط انا لو شفت لون يرجعوا يسخنوني ويحرقوني ويحطوا سبغه كونسنتريتد ويغرقوني فيها دقايق طويله التي بي هو الوحيد اللي يفضل محتفظ بلونه يبقى التي بي هرب من ايه؟ هرب من الافكت اوف ذا اسيد صح؟ بصوا هيسموه ايه؟ اسيد فاست يعني مش سريع يعني بيصوم يعني بيقاوم اسيد فاست ما انت بتصوم يعني بتقاوم الجوع ففاست يعني بيقاوم الاكل اسيد فاست فاست لايف كلمه ايه اس دي جت من هنا اللي تي بي هو الوحيد في الحيطه دي اللي بيقاوم الافكت اوف اسيد يبقى اسيد فاست بس فاست لكن في الاسبوع ده اي حاجه ها هتحصل لها ديكالرايزيشن لان ما كانش فيه اسيد فاست بس فاست بس انت عمرك في سلايد فاضي زي كده او في سلايد رايق زي كده ما تعرف تظبط الفيلد بتاعك لازم تحط الصبغه كاونتر ستين عشان على الاقل تجيب الباك جراوند مره ثانيه فالمره دي اختاروا ان الباك جراوند او الكاونتر ستين تبقى المطابقين بلو فرجعت الفاست زبالك بس باللون الازرق ولو كان عندي ستاف اهي ازرق ستريبس اهي ازرق اللي فين الوحيد الاحمر مين؟ والتيجي الفيلم ده طبعا ما كانش فيه تي في فكل محتوياته هتبقى ازرق فازرق اهو لكن كونفيرم ان فيه تي في التي في هيبان شرط حمراء اجلس بلو باك جراوند والفيلم ده علينا في العمل ان شاء الله هتشوفوه معانا في اخر الفيلم وقف وقف عندك بس وقف عندك اسئله السيتنسنج ستين وما اصعبها نمره واحد The primary stain in the next stage is واختراتها ميثيلين برو ولا ميثايل خالد ولا دايلوت الكربون فوكسين ولا كونسنتريت كربون فوكسين ولا اورامين او ولا تونتانا ولا مين ولا مين الكونسنتريت كربون فوكسين الديتا رايزنج ريشن دي ايه؟ ميثايل الكحول ولا سلفوريك اسيد 20% ولا سلفوريك اسيد برضه بس 5% ولا سلفوريك اسيد برضه بس 1% ولا سلفوريك اسيد بس بس 0.5% ولا اسيتون ولا ولا ولا 20% سلفوريك اسيد وهنا لينا واقفه هرجع لها انتست الكونسنتريشن دي هرجع لها طب ذا كاونتر ستيت بتديني نيتكن ايز بتديني برو يديلك اختيار صح؟ ذا اسيد فاست بس اللاي لحد فين نيتكن في حد بره بس يقول له بيسكت شويه افتحوا الغرفة بس كده الأسد فاست بس ناي فحتى الدنيا بيأبير ريك و ولا بلو ولا ولا ولا ايه؟ طب بص بقى، لو عندي اورجانيزم، ودي اصعب سؤال فيهم، والسؤال ده بالورق معاكم، لو عندي اورجانيزم نون اسيد فاز وسببته بالزين نيجاتيف يأثر ايه؟ بديك اختيارات، يأثر بلو. لو عندي اورجانيزم نون اسيد فاز نون اسيد فاز هيأثر في النهايه باللون البلو. الو ما نستفش لما رجعت سببته بالازرق اخذ اللون الازرق. اي نون اسيد فاز اورجانيزم يبان في النهايه بالزين نيجاتيف باللون الازرق. سؤال بقى، ايه قصه الكونسنتريشن؟ البي بي يستحمل H2SO4 up to 20%، لكن الليكوسي بنسميه ويك اسيد فاز هيستحمل 5%. دي بكتيريا اسمها نوكارديا، هناخدها في اخر فوليوم 2، مش لازم تحمل اسمها دلوقتي، وبسبوغها في زين نيلسون برضه، بس بحط لها 1% سلفوريك اسيد. فاكرين السبورز؟ نسبورز لو استخدمتها بالجرام تبان اون ستيل، فبنسبورها مش زين نيلسون، بس دي فلورايز انجليشن تبقى سلفوريك اسيد افضل كده. اهي السبورز حاجه درستها مش صعبه على الاطلاق، والتي دي كلمه سهله، والليكروس يعني مش صعبه قوي. احفظ الارقام قبل ما تشيل الكتاب في صفحه لسه، احفظ الارقام عشان بنلعب بيها في وليد اليوتيوب. لو قلبت الصفحه، لو فشلت في انك بالميكروسكوب والصبغه توصل لدياجنوزي، هتخش على ايه؟ على الكالتشر. في الكالتشر هنختار هنختار كالتشر ميديا يا اسامه ركز، اللي هي اكوردي للفيزيكال ستيت، هتبقى يا اما فلويد يا اما سوليد ميديا. سؤال نخلصه في الصفحه، السؤال دي ونروح. أيهما تفضل يا شيخ؟ انك تستخدم سوليد ميديا ولا فلويد ميديا ولماذا؟ الافضل في المعمل انك تستخدم سوليد ميديا. ليه؟ لسببين. السبب الاول انك على السوليد ميديا تقدر تايزوليت اورجانيزم من وسط ميكشر اوف اورجانيزم. مش فاهم؟ في قصة زي قصة التي بي، وانت بتاخد سامبل من العيان، السبيوتر طول ما هو خارج عمال ياخد معاك فلورا من اللنج ومن البرونكاي ومن الاورا الكافيتي ومن السكين بتاع الشفايف، زائد الاورجانيزم المسبب للمرض نفسه. فالسامبل بتجيلك فيها 10 فلورا 10 اورجانيزم، ازاي احصل على الاورجانيزم اللي انا عايزه من وسط القصة دي كلها؟ لو طلعت السامبل على فلويد ميديا هتشوف تربيتي بس. هل التربيتي بتميزها في تي بي فين وغيره فين؟ هنقول له تربيتي وخلاص. لكن على سوليد ميديا بنعمل التكنيك الاتي اللي اسمه بليتنج اوت تكنيك. سهل قوي. بجيب الطبق كده اهو. بجيب ابره الزرع بتاعتي اسخنها على دايركت فليم، خدناها في الستيرلايزيشن. الانفليتنج واير او اللود بنسخنها على ريد هيت على دايركت فليم للتعقيم، وامسكها في ايدي ثواني كده تبرد، اروح كاتبها في الانبوبه دي واخد جزء من السامبل وافرده في حوالي ربع الطبق كده هنا. والمنطقه دي اللي الكتاب بيسميها لك المنطقه ايه؟ بنسميها زمين انوكلم، الزرعه الاساسيه. واروح واخد الابره حرقها تاني، ركز معايا بقى، احرق الابره اعقمها وامسكها في ايدي كده تبرد، واروح رايح عند البيت الاوكلم واخد مجموعه خطوط بارل كده، ثلاث اربع خطوط بارل، واسميها المنطقه بي او البرايمري او الفيرست لاينز، واروح حرق الابره تاني واسيبها تبرد في ايدي، واروح ماشي من البرايمري لاينز ثلاث خطوط بارل جنب بعض كده في اتجاه اخر، واحرق الابره تاني. انت كل مره بتحرق الابره ليه؟ عشان اخليها سترايل وباطي البكتيريا اللي عليها، واروح واخد خطوط كده واسميها تيرشري لاين. انت عارف ايه هدفي؟ هدفي ان اعمل سبريدنج اوت للسامبل. لما بتسبريد السامبل بيحصل ايه؟ عدد الأطفال. لو عندي هنا في الحته دي 1000 بكتيريا وانا باخد الخط ده فتبه ايه احتضون سبيري او سبرينج بحيث ان وصل هنا 100 بكتيريا. ولما كنت اخد الخط ده بدأت بمية وخدتهم في الطريق ده فوصلت الى ان بقى عندي 20 بكتيريا. طب من عمال اقلل في كمية البكتيريا كل مرة لاني ببدأ بالإبرة ما عليهاش بكتيريا وعقم الإبرة ان بتوين صح. ولما خدت ال 20 دول خدتهم وصلت لاخر خطوط اني عندي سنجل بكتيريا وده المطلوب عشان اوصل لتعليم الكورونا. عندما تبدأ بسنجل البكتيريا وتسيبها في الموبايل 20-30 مرة هتجيلك فيزيكال برودكت اسمه كورونين. الكورونين بتاعت بكرة ما انت هتحط الطبق ده في الحضانة وتروح هتيجي بكرة تبص تلاقي سيبر الكورونين. الكورونين اللي انت ناوي تشوفها بكرة ان شاء الله كانت النهاردة ايه؟ سنجل البكتيريا بيبقى محتويات الكورونين كلها ايدنتيكال. يبقى دائما الكورونين تمثل سنجل اورجانيزم. يبقى انا اروح مدور على الديفرنت كورونينز لحد ما الاقي الكورني السيبرت بتاع بي بي مثلا يبقى انا فضلت البي بي سيبر الكورني. زائد لو في اكتر من اورجانيزم الكورني تختلف من اورجانيزم لاورجانيزم في اللون الشكل والحجم والكاركتر والسيرفس ريجلر ولا ريجلر سموز ولا رف كونفكس ولا فلات لارج ولا سمول كورني بيجمنتد ولا مش بيجمنتد سايبه اثر على الميديا ولا مش سايبه. إذا الكورني بيبقى بالإضافة لإنك حصلت على أورجانيزم يبقى بيور فورم قدرت تعمل منها ايدنتيفيكيشن. يبقى سوليد ميديا ميزتها عن الفلويد ميديا حاجتين، واحد الايزوليشن يبقى بيور فورم، اثنين ايدنتيفيكيشن اوف ذا ريزلتنج كورنيز. تفاصيل الميديا